علينا الصفا هيهات من عشق عاشقي أين الصفا هيهات من عشق عاشقي وجنة عدن بالمكارم حفتي جنة عدن بالمكاره حفتي ولي نفس حرة لو بذلت دما عاد على تسليك من فوق المنى ما تسلك لي نفس حرة لو بذلت لها على تسليك من فوق المنى ما تسلك لي نفس حرة لو بذلت لها على بذلت لغان عمالة تسليك ما فوق المن لو بذلت لغان تسليك ما فوق المن ما تسلتي ما تسلتي ومنك شقائي منك شقائي بل بلائي منك بل بلائي منك ومنك شقائي بل بلائي منك وفيك لباس البؤس أسبغ نعمتي فيك لباس المر أسبغ نعمتي فيك لباس المر أسبغ نعمتي فلو قطعت بصدق والهدي نعم والخلاف لو قطع سيني لو قطع بالصدق والهجر والخلاف وقطع الرجل انا خلتي عن خلتي ما تخلتي لو قطعت بالصدق والهجر والقلة وقطع الرجاء عن خلتي عن خلتي ما تخلتي وكل آذى في الحب منك إذا بدا جعلت له شكري مكان شكريتي مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد مدد يا مدد سيدي عمر يا مدد يا مدد سلطان العاشقين مدد مدد الله يا مدى الله سيد محي الدين سلطان العارفين يا ابن عربي يا عربي مدد مدد يا مدى مدد مدد مدد مدد Thank you. يا عبد الكريم عم يجيلي سلطان المحب ماذا ماذا ماذا يا ماذا سيدي أبا القاسم ماذا يا ماذا الله يا شيخ حمدي ماذا ماذا عمي يا مسلم يا ماذا يا ماذا سيدنا العقليني ماذا ماذا سيدي كمال الدين ماذا يا ماذا سيدنا الونيني سيدي الامبابي يا شيخ ناصر ماذا ماذا سيدي ابا مجلي سيدي علي يا جزيري ابا عاشور ماذا ماذا سيدنا البراعي شيخنا ابا شمع ابو عمر ماذا ماذا شيخ عبد النعيم سيد عبد الخير بحر العلوم عمي يا فرغ ماذا ماذا الله يا يا يا يا ماذا يا ماذا شيخنا أبا شمع عم الشيخ عمر سيدنا إبراهيم ماذا ماذا سيد عبد الرحيم عم يقناي شيخ أبو جراس ماذا ماذا يا ماذا تنظروا صبرت قلبي عنكم ولا صبر لي ولا حبكم يا سادتي اهل البيت اموت واحشره وكل حال حلا في فون نوريو فيك من دراك بمن درس الله حضرة النبي لو قطعتني بالصد والاجر والقناع وقطع الرجاء أنا خلتي عن خلتي ما تخلتني كل أذى في الحب منك إذا بدا وكل أذى في الحب منك إذا بدا جعلت له شكري مكان شكيتي جعلت له شكري مكان شكوتي يا رب جعلت له شكري مكان شكوتي أنا ما حكيت ولا شكيت أنا ما حكيت ولا شكيت ما حكيت ولا شكيت في حبكم حالي حالي أنا الله خيار الله أنا ما حكيت ولا شكيت في حبكم حالي حالي حالي حالي يا روحي حالي تضرب حالي حالي أنا ما حكيت ولا شكي ما حكي ولا شكي ما حكي ولا شكي في حبكم حالي حالي ما حكي ولا شكي في حبكم حالي حالي حالي حالي تبرما حالي حالي تبرما ولكنه حكما لتنفيس كربتي ولكنه حكما لتنفيس كربتي ولكنه حكما لتنفيس كربتي وعن مذهبي في الحب ما لي مذهب عن مذهبي في الحب ما لي مذهب لو منت يوم يوم عنه فرقت ملتي ولو منت يوما عنه فارقت ملتي عن مذهبي في الحب ما لي مذهب ولو منت يوما لو منت يوما عنه فارقت ملتي ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري على خاطري سوما قضيت بردتي ومحكم عادي لم يخامره بيننا تخيل نسج وهو خير أليتي.